جرت مباريات كرة القدم الوطنية 11 لفصول الكرة القدم للمدارس الابتدائية، ومباريات كرة القدم الوطنية 7 لفصول الكرة القدم للمدارس الإعدادية والثانوية في بيونغيانغ منذ يوم 18 حتى يوم 28 من هذا الشهر. حضرها أكثر من 1200 تلميذ في فصول كرة القدم للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمنتخبين في كل المحافظات. جرت حفلة منح المكافأة يوم 28 منه، وقدمت فيها جائزة الفن للمدارس التي أظهرت تقنية الريادية العالية في هذه المباريات. كما منحت المدارس واللاعبون والمعلمون المتفوقون شهادة الشرف والكأس والميداليات.